الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: والقاسية قلوبهم. ما إعراب قوله تعالى قلوبهم؟ فاعل مرفوع باسم الفاعل. أحسنت، فاعل اسم الفاعل. والله متم نوره على قراءة التنوين ونصب نوره. ما إعراب قوله تعالى نوره؟ مفعول به موصوف واسم الفاعل متم. أحسنت، على ما اعتمد اسم الفاعل هنا؟ اعتمد على مخبر عنه. أحسنت، على مخبر عنه مبتدأ. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما إعراب من؟ أحسنت، نعم، فاعل المصدر. فاعل المصدر، حج مصدر وضيف إلى مفعوله، ومن فاعل المصدر. ما شرط عمل اسم المفعول مجرد من ال؟ هل يعتمد على نفس نوع الاستفهام؟ نعم، نعم. ما الشرط الآخر؟ مخبر عنه. الشرط الآخر هما شرط اسم الفاعل مجرد من ال. نعم، كونه حالا أو استقبالا. نعم، أحسنت، كونه حالا أو استقبالا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني اعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، مثل ما قيل في اسم الفاعل المجرد من ال، يشاط أن يكون حالا أو استقبالا، وأن يعتمد على ما سبق. نعم، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخ الوالدين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصورة لغير تقدير لإفادة الثبوت، كحسن وغريب وطاهر وضامر، ولا يتقدمها معمولها، ولا يكون أجنبيا، ويقع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به. والثاني متعين في المعرفة ويقف بالإضافة. واسم التفضيل وهو صفة الدالة على المشاركة والزيادة، فأكرم ويستعمل بمن، ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر، وبألف يطابق، ومضافا لمعرفة فوجهان، ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكح. باب التوابع. يتبع ما قبله في إعرابه خمسة: النعت، وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ من موضعه، وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدخل أو ذم أو ترحم أو توكيد. ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم يرفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه، وإلا فهو كالفعل. والأحسن: جاءني رجل قعود غلمانه، ثم قاعد ثم قاعدون. ويجوز قبول الصفة المعلوم موصوفه حقيقة أو ادعاء، رفعا بتقديره ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. أحسنت، مبارك، أحسنت، مبارك الله فيك. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. هذا النوع السادس مما يعمل عمل فعله، الصفة المشبهة، وهي كما قال الصفة المصوغة لقصد تفضيل لإفادة الثبوت. عرفها بقوله: الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، ولا تكون مصوغة إلا من فعل لازم. مثلا إذا قلت زيد ظريف، فظريف صفة مشبهة مأخوذة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم ظروفا، وهي لغير تفضيل، وقد صيغت للدلالة على معنى هو الظرف، هذا المعنى قائم في الموصوف وهو زيد على وجه الثبوت والدوام. إذن هي صفة مصوغة من فعل لازم بغير تفضيل لإفادة الثبوت. وهذا هو الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. الصفة المشبهة تدل على الثبوت والدوام، واسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث. مثلا زيد قائم، قائم هذا يدل على صفة عارضة، لأن هذا القائم سيجلس. قال رحمه الله: الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد هي تشبه اسم الفاعل في الدالة على المعنى وصاحبه، وتشبهه أيضا في عمل النصب. وكان الأصل في الصفة المشبهة ألا تنصب. لماذا؟ أحسنتم، لأنها مصوغة من فعل لازم وتشبهه كذلك. نعم. في الدالة على المعنى وصاحبه، يعني اسم مفعول لا يدل على المعنى وصاحبه، اسم الفاعل يدل على المعنى وصاحبه، وكذلك صفة المشبهة. هذا الأول. والثاني أنها تعمل النصب، والثالث أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث. فالصفة المشبهة واسم الفاعل كلاهما يثنى ويجمع ويذكر ويؤنث، وتشبه اسم الفاعل متعدية لواحد لأنها لا تنصب إلا اسما واحدة، وتخالفه في أمور، منها أنها لا تؤخذ إلا من فعل لازم. الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به، يعني لا يصل إلى مفعوله بنفسه. اسم الفاعل يصاغ من اللازم ويصاغ من المتعدي. يصاغ من اللازم ذاهب من ذهب، ويصاغ من المتعدي ضارب من ضرب، وضرب فعل متعد، تقول ضرب زيد عمرا. وكذلك هي للزمن الحاضر. أما اسم الفاعل فيكون للمضي، ويكون للحال، ويكون للاستقبال، كما سبق أنه يكون للحال والاستقبال، وهذا شرط في عمله إذا كان مجردا من أل. أما إذا كان بأل فيعمل في المضي وفي الحال وفي الاستقبال. الصفة المشبهة لا تكون إلا للزمن الحاضر دائم. هذا من الفروق. ومنها أيضا ما ذكره في قوله: ولا يتقدمها معمولها. الصفة المشبهة لا يتقدمها معمولها. مثلا إذا قلت زيد حسن الرأية، حسن الرأية، لا يجوز أن تقول زيد رأيه حسن على أن رأيه معمول لحسن، لا يتقدم معمولها، بخلاف اسم الفاعل زيد ضارب عمرا يجوز أن تقدم المعمول زيد عمرا ضارب، زيد عمرا ضارب يجوز أن تقدم المعمول. قال: ولا يكون أجنبية. هذا أيضا فرق آخر بين صفة المشبهة واسم الفاعل، أن معمولها، معمول صفة المشبهة، لا يكون أجنبية بل سببية. والمقصود بالسببي واحد من أمور ثلاثة ذكر ابن هشام في شرحه. الأول أن يكون متصلا بضمير الموصوف، والثاني أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره. والثالث أن يكون معه، أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف. مثلا: مررت برجل حسن خلقه. هنا اتصل بضمير الموصوف خلقه، اتصل بضمير الموصوف. وتقول مررت برجل حسن الخلق، الخلق متصل بما يقوم مقام الضمير وهو ال. وتقول مررت برجل حسن خلقا بدون ضمير ولا ال، فهنا مقدر معه الضمير حسن خلقا منه. إذن السابي هو الذي فيه ضمير يعود على صاحب الصفة ويقوم مقام الضمير ال، وقد يكون هذا الضمير مقدرا بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل معمول وقد يكون أجنبية وقد يكون سابية. مثلا إذا قلت مثلا مثال السابق زيد ضارب عمرا، هنا المعمول هل هو أجنبي أو سابي؟ طبعا غير السابي الأجنبي، يعني السابي أخذنا أنه الذي اتصل به ضمير يعود على صاحب الصفة أو ما يقوم مقام الضمير. هنا زيد ضارب عمرا، المعمول هنا أجنبي أو سابي؟ أجنبي، أحسنت. لكن مثلا زيد ضارب أخاه مثلا، هنا في المعمول ضمير يعود على صاحب الصفة، إذن هو سابي. فاسم الفاعل معمول قد يكون أجنبية زيد ضارب عمرا، وقد يكون سابية زيد مكرم أخاه. أما معمول صفة المشبهة فلا يكون أجنبية بل لا يكون إلا سابية. هذا من الفروق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. قال رحمه الله ويرفع. شيخنا؟ نعم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. قولنا مررت برجل حسن الخلق. نعم. هذا هنا كيف كان شبابيا وليس أجنبيا؟ القائمة مقام الضمير حسن خلقه، هذا التقدير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أل هنا قائمة مقام الضمير ونهى النفس عن هواها. كذلك هنا حسن الخلق، أو مثلا إذا كانت مجرورة مررت برجل حسن الخلق، فأل هنا قائمة مقام الضمير أي حسن خلقه. وعليكم أحسن الله. قال رحمه الله ويرفع وينصب ويخفض. قال ويرفع على الفاعلية أو الإبدال. مثلا إذا قلت زيد حسن خلقه بالرفع، زيد حسن خلقه، خلقه فاعل لصفة المشبهة، حسن صفة مشبهة مرفوعها هو هذا الفاعل خلقه. ويجوز الإبدال. ما وجه الإبدال؟ أين المبدل منه؟ حسن أفضل الضمير حسن هو خلقه. أحسنت، هذا هو حسن فاعله ضمير مستتر، وخلقه بدل من الضمير المستتر. أن يكون مرفوعا على الفاعلية هذا محل اتفاق. واختلف هل يجوز أن يكون مرفوعا على الإبدال. إذن هذا قوله ويرفع على الفاعلية أو الإبدال. ثم قال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين أو متعين نسختان في المعرفة. يعني إذا كان نكرة فينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، تقول أخوك حسن الرأي. رأي منصوب على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به. قال والثاني يتعين في المعرفة. الثاني أن يكون منصوبا على ماذا؟ ما الذي ذكره ثانية؟ نعم أحسنت، على تشبيه المفعول به. قال يتعين في المعرفة، يعني إذا قلت مثلا أخوك حسن الرأي، رأيه مضاف إلى ضمير، إذن هو معرفة. هنا يتعين أن تقول إنه منصوب عن تشبيه المفعول به، ولا يجوز أن تقول هو تمييز. لماذا؟ نعم، إذا كان معمول معرفة حسن الرأي لا يجوز أن تعرب رأيه تمييزا. لماذا؟ لأنه نكرة التمييز. أحسنت، التمييز لا يكون إلا نكرة، رأيه معرفة، فلن يبقى إلا أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. أحسنت، إذن هذا قوله وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به. والثاني يتعين في المعرفة. ثم قال ويخفض بالإضافة، هذا الثالث، أن يكون مجرورا بالإضافة. زيد حسن الرأي، الرأي مضاف إليه. هذا السادس مما يعمل عمل الفعل. والسابع وهو آخر ما ذكر مما يعمل عمل الفعل اسم التفضيل. نعم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أجاز يعني التمييز معرفة، هل هنا أيضا يقول يعني لا يتعين؟ هو وضع كتابه على مثل البصريين، وقد سبق أن التمييز عند البصريين لا يكون معرفة، لا يكون إلا نكرة. الكوفيون أجازوا أن يكون التمييز معرفة، وطبت النفس يا قيس السري، فعلى هذا يجوز عندهم هنا أن تعربه تمييزا. حسن الرأي قياس مذهبهم أنه يجوز أن تعربه تمييزا، والله أعلم. وإياكم. ثم قال واسم التفضيل، هذا السابع مما يعمل عمل الفعل، وعرفه قال وهو صفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم. إذا قلت زيد أكرم من عمر، هذا يدل على المشاركة، يعني على مشاركة زيد وعمر في الكرم، والزيادة أي زيادة زيد على عمر في الكرم. قال ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر، وبأل فيطابق، ومضافا لمعرفة فوجهان. هذه ثلاث حالات لاسم التفضيل. الحال الأولى وجوب الإفراد والتذكير. قال ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر، يجب إفراد اسم التفضيل وتذكيره، يعني ما تثنيه ولا تجمعه، وكذلك لا تؤنثه. وذكر له صورتين. قال ويستعمل بمن، إذا قلت مثلا زيد أفضل من عمر، أفضل هنا يلازم الإفراد والتذكير، فلو قلت الزيدان تقول أفضل من عمر، الزيدون أفضل من عمر، هند أفضل من زينب، والهندان أفضل، والهندات أفضل، وهكذا يلازم الإفراد والتذكير. ومنه قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه، لاحظوا ما اثنان الآن، إذ قالوا ليوسف وأخوه، أحب جاء اسم التفضيل مفردة، أحب إلى أبينا منا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أحب اسم التفضيل هنا مفرد مع الجماعة، ذكرت ثمانية أشياء. الصورة الثانية قالوا مضافا لنكرة، إذا أضيف إلى نكرة فإنه يجب إفراده وتذكيره. هذه الصورة الثانية من الحالة الأولى التي هي وجوب الإفراد والتذكير. تقول زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل نسوة. الحالة الثانية هي التي قال فيها وبأل فيطابق وجوب مطابقته لموصوفه في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. مثلا تقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون، وهند تقول الفضلة والهندان الفضليان، نعم، والهندات ماذا تقول؟ الفضليات، أحسنت، أو الفضل. قال تعالى ولله المثل الأعلى مفرد، وقال تعالى فأولئك لهم الدرجات العلى، هذا جمع، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذا جمع، فطابقه في الجمع. قالوا مضافا لمعرفة فوجهان، هذه الحالة الثالثة، جواز المطابقة وعدم المطابقة، جواز المطابقة وعدمها. إذا أضيف إلى معرفة تقول الزيدان أفضل القوم، هذا بعدم المطابقة، وبالمطابقة ماذا تقول؟ الزيدان أحسنت أفضل القوم، أحسنت أفضل القوم. ومن عدم المطابقة قوله تعالى وتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن المطابقة قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. قال ولا ينصب المفعول مطلقا، أفعل التفضيل لا ينصب المفعول مطلقا، ما مقصوده بقوله مطلقا؟ ظاهرا وغير، نعم ظاهرا وغير ظاهر، يعني إذا وجدت مطلقا فانظر إلى ما قبلها وما بعدها يتبين لك. قال ولا يفعل في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل، إذن لا ينصب المفعول ظاهرا كان أو ضميرا، يصل إليه باللام أو بالباء، تقول زيد أبذل للمعروف من عمرو وأعرف بالنحو من عمرو، أبذل للمعروف وصل إلى مفعوله باللام، أعرف بالنحو وصل إلى مفعوله بالباء. قال ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل، أثار التفضيل يعمل الرفع ومرفوعه ضمير مستتر، مثلا إذا قلت زيد أكرم من عمرو، أكرم رفع ضميرا مستترا هو فاعله، أكرم هو، لكنه لا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل. ومسألة الكحل قيل لها ذلك لهذا المثال الذي يكثر دورانه في كتب النحو، وهو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. وهذا مضطرد في كل موضع، هذا ضابط المسألة، هذا مضطرد في كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو شبهه، ويكون مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين. لاحظ هذا هنا، أفعل التفضيل ما رأيت رجلا أحسن وقع في سياق النفي، قال يكون مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، مرفوعه الكحل وهو أجنبي يعني ليس فيه ضمير يعود على الموصوف، وهو مفضل على نفسه باعتبارين، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، كيف فضل على نفسه باعتبارين؟ يعني هو نفس الكحل أفضل من باعتباره في عين الرجل وباعتباره في عين زيد. نعم أحسن. الكحل في عين زيد أحسن من الكحل نفسه في عين غيره. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. الكحل في عين زيد أحسن من الكحل نفسه في عين غيره من الرجال. وكذلك بعد الاستفهام، مثلا لو قلت هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، كذلك. وكذلك في النهي تقول مثلا لا يكن أحد أقرب إليه الخير منه إليك، لا يكن أحد أقرب إليه البر منه إليك. فهنا رفع ظاهرا. ثم قال يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. انتقل إلى التوابع. التوابع خمسة، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، وليس لها إعراب مستقل، هي تتبع ما قبلها، لذلك سميت بالتوابع. ويقال فيها إمعات النحو، لأن الإمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، فيقال لها إمعات النحو. عرف ابن هشام رحمه الله تعالى نعت فقال التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. هو التابع المشتق، المشتق ما دل على معنى وصاحبه، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل، مثلا قائم ومكرم وحسن وأفضل. قال أو المؤول به، المؤول بالمشتق وهو الاسم الجامد المشبه للمشتق في المعنى، كاسم الإشارة تقول مررت بزيد هذا، اسم الإشارة جامد لكنه يؤول بالمشتق، المشار بزيد المشار إليه، المشار اسم مفعول وهو مشتق. وكذلك ذي بمعنى صاحب في قولك مررت برجل ذي علم، ذي اسم جامد يؤول بمشتق، صاحب اسم فاعل وهو مشتق. وكذلك أسماء النسب مررت برجل تميمي أي منسوب إلى تميم، منسوب هذا اسم مفعول. إذن يكون النعت إما مشتقا وإما جامدا مؤولا بمشتق. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. ونعت بمشتق كصعب وذرب، هذا مشتق، وشبهه هذا الجامد المؤول بمشتق، كذا وذي والمنتسب. ماذا يريد بقوله ذا؟ اسم الإشارة، أحسنت. ذي بمعنى صاحب، أحسنت. والمنتسب يقصد المنسوب، أسماء النسب تميمي مثلا. قال المباين للفظ متبوعه، لا بد أن يكون مباينا للفظ متبوعه مخالفا للفظ متبوعه، ولا يخرج التوكيد اللفظي. مثلا إذا قلت جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الفاضل، الفاضل الثانية تابع مشتق فيدخل في التعريف، فأخرجه أخرج التوكيد اللفظي هذا بقوله المباين للفظ متبوعه. ثم ذكر أشهر أغراض النعت، وهذه مسألة بلاغية. قال وفائدته تخصيص، التخصيص محله إن كان المتبوع نكرة. ومعنى التخصيص تقليل الاشتراك. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، بقرة صفراء، صفراء هذا النات فائدته التخصيص لأن متبوعه نكرة، بقرة هذه نكرة. قال أو توضيح، التوضيح محله إن كان المتبوع معرفة، والمقصود بالتوضيح رفع الاحتمال. وينشئ السحاب الثقال، الثقال هذا نعت غرضه التوضيح لأن متبوعه السحاب معرفة. قال أو مدح مثل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين نعتنا غرضه المدح. أو ذم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم هذا نعت الغرض منه الذم. أو ترحم كان يقال اللهم ارحم عبدك المسكين، يدعو يقول اللهم ارحم عبدك المسكين، المسكين الغرض من النعت هنا الترحم. أو توكيد فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة هذا نعت الغرض منه التوكيد، تلك عشرة كاملة، كاملة هذا نعت الغرض منه التوكيد. كذلك الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال ويشبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب. ومن التعريف والتنكير، كل نعت يتبع من منعوته في واحد من هذين، في اثنين من هذه الخمسة. قال في واحد من أوجه الإعراب، أوجه الإعراب هي الرفع والنصب والجر. قال ومن التعريف والتنكير، إذن هذه خمسة أشياء، كل نعت فإنه يتبع منعوته في اثنين من هذه الخمسة. قال ثم إن رفع ضميرا مستثرا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه. إن رفع ضميرا مستثرا هذا النعت الحقيقي، كأن تقول جاء زيد العاقل، العاقل هنا اسم الفاعل، رفع ضميرا مستثرا يعود على الموصوف، يعود على زيد، فهذا يتبع ما قبله في أربعة من عشرة، في واحد من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، وفي واحد من التعريف والتنكير، وفي واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع، هذه أربعة من عشرة. طيب من يطبق على هذا المثال جاء زيد العاقل؟ ما الأربعة التي تبع فيها النعت المنعوت؟ الرفع، أحسنت، والتعريف، نعم الرفع والتعريف، نعم والتذكير، نعم والإفراد. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. الرفع والتعريف والتذكير والإفراد. قال وإلا فهو كالفعل، وإلا هذا النعت السببي، يعني الذي لا يرفع ضميرا مستثرا بل يأتي بعده اسم ظاهر، هذا الاسم الظاهر مرفوع بالنعت، الاسم الظاهر الذي بعده يشتمل على ضمير يعود على المنعوت، يعني إما أن يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت هذا النعت الحقيقي، أو يرفع اسما ظاهرا هذا الاسم الظاهر مشتمل على ضمير يعود على المنعوت. مثلا المثال السابق جاء زيد العاقل، إذا قلت جاء زيد العاقل أبوه، لاحظ رفع اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر فيه ضمير يعود على المنعوت، فهذا يسمى بالنعت السابي، ويتبع ما قبله في اثنين من خمسة، في واحد من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، وفي واحد من التعريف والتنكير. قال رحمه الله وإلا فهو كالفعل، هذا النعت السببي كالفعل. ما معنى كالفعل؟ معناه أنه يلزم الإفراد، لأن الفعل يلزم الإفراد، ويراعى في تذكيره وتأنيثه الاسم الذي بعده، لأن الفعل إذا كان الاسم الذي بعده مذكرا ذكر، وإن كان الاسم الذي بعده مؤنثا أنث. إذن النعت السابي يتبع ما قبله في 2 من 5، ويلزم الإفراد ويراعى في تذكيره وتأنيثه الاسم الذي بعده. من يطبق هذا على جاء زيد العاقل أبوه؟ أو يغير المثال حتى يعني يكون تطبيق أكثر، جاء زيد المهذبة أخلاقه. نعم، نعم، المهذبة أخلاقه. نعم، في الرفع أحسنت، أحسنت، أحسنت. لا بد أن يكون مفردا. نعم، في التذكير هنا أنث. أحسنت، أحسنت، أحسنت. هنا تبع ما قبله في الرفع وفي التعريف، وأفرد مع أن الأخلاق جمع، وروعي في تأنيثه الاسم الذي بعده أنث لأن بعده مؤنث. ومنه في القرآن، ما مثال النعت السابي في القرآن؟ فلا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. طيب من يطبق على هذا المثال؟ أين النعت السابي؟ الظالمة. الظالمة تبع ما قبله في شيئين، ما هما؟ في الإعراب وفي التعريف. أحسنت، وفي الإفراد والتذكير والتأنيث كيف؟ الإفراد يلزم الإفراد، لزم الإفراد. طيب التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. تبع ما بعده. ثم قال: والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. يقول إذا كان مرفوع النعت جمعا، إذا كان مرفوع النعت جمعا، فالأحسن أن يجمع جمع تكسير، قعود غلمانه، جاءني رجل قعود غلمانه، ثم الإفراد جاءني رجل قاعد غلمانه، ثم أضعفها أن يجمع جمع مذكر سالم، جاءني رجل قاعدون غلمانه. قال رحمه الله: ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء. المعلوم هنا هذا نعت، هل هو نعت حقيقي أو سابي؟ قوله المعلوم سابي. أحسنت، رفع اسم الظاهرة. ويجوز قطع الصفة، يريد القطع عن الإتباع، يعني النعت هنا لا يتبع المنعوت في الإعراب. يجوز قطع الصفة، المنعوت مرفوع مثلا والنعت منصوب، أو العكس، المنعوت منصوب والنعت مرفوع، أو المنعوت مجرور والنعت مرفوع أو منصوب. القطع يكون إلى الرفع وإلى النصب، لا يوجد قطع إلى الجر. قال: ويجوز قطع صفة المعلوم موصوفها. يشترط في موصوفها أن يكون معلوما، يعني يكون معلوما بدون النعت. قال: المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء، رفعا بتقديره ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. إذا كان المنعوت مرفوعا وأردت قطعه فإنك تقطعه إلى النصب. جاء زيد العاقل، جاء زيد العالم، تقطعه إلى النصب. وإذا كان المنعوت منصوبا وأردت قطعه فإنك تقطعه إلى الرفع. رأيت زيدا العالم، رأيت زيدا العالم. وطبعا هذا القطع لا يستعمل مع من يجهله، لأنه سيظن أن المتكلم أخطأ في حركة الكلمة. والمقصود من القطع هو التشويق وتوجيه الذهن. وإذا كان مجرورا فإنه يجوز أن تقطعه إلى الرفع أو إلى النصب. تقول مررت بزيد العالم والعالمة. إذا رفعت فهو خبر لمبتدأ محذوف، قال رفعا بتقديره هو، يعني رأيت زيدا العالم أي هو العالم. وإذا نصبت تضمر ما يناسب المقام، يعني مثلا إذا كان المقام مقام مدح فإنك تقول تضمر أمدح جاء زيد العالم أي أمدح العالم. وإذا كان مقام ذم تقدر أذم وامرأته حمالة الحطب، هذا من قطع النعت على قراءة عاصم وغيره يرفع، امرأته حمالة الحطب أي أذم حمالة الحطب. وكذلك إذا كان توضيحا فإنك تقدر أعني، وإذا كان ترحما فتقدر أرحم. بقيت مسألة واحدة وهي قوله الدعاء، الموصوف قد لا يكون معلوما في الحقيقة فتدعي أن المخاطب يعلمه، تقول مثلا مررت بقومك الكرام ومخاطبك يعني تجعله كأنه عرفهم وهو لم يعرفهم في الحقيقة، تدعي أنه عرفهم فتقطع. نعم هذا مثلا مررت بقومك الكرام أو الكرامة، جعلت المخاطب كأنه عرفهم، يعني نزلته منزلة من الكرامي. نعم إذا قلت الكرامي لم تقطع النعت، هذا الأصل منعوت النعت يتبع ما قبله في الإعراب، لكن إذا قطعت المجرور لك أن تقطعه إلى الرفع وإلى النصب. ويعني إذا كان المخاطب لا يعرفهم وقد قطعت فهذا هو القطع الدعاء، يعني الموصوف ليس معلوما في الحقيقة عند مخاطبك لكنك تدعي أنه يعلمه، نزلته منزلة من يعلمه وهو لا يعلمه في الحقيقة. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.